المقصود بها الموت، والإنسان إذا مات استوفى أجله ورزقه، ولذلك تسمى وفاة لأنه وفى رزقه وأجله واستكمل ما قدره الله عز وجل له. قال تعالى: والذين يتوفون منكم أيها الرجال أيها الأزواج، هذا هو المعنى، ويذرون أزواجا، يتركون زوجات. فالإنسان إذا مات إما أن يموت عن زوجة وإما أن يموت عن غير زوجة. فإذا مات عن امرأة وجب عليها أن تعتد عدة الوفاة. ما هي عدة الوفاة؟ هي في قول الله عز وجل: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه هي عدة الوفاة، هذه عدة الوفاة لكل امرأة متزوجة، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، دخل بها أو لم يدخل بها. ولذلك المرأة إذا عقد عليها زوجها ومات عنها ولم يدخل بها، فإنه يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، ولها المهر المسمى، وإن لم يكن هناك مهر مسمى فلها مهر مثيلاتها، ولها الإرث وترث. ولذلك لا يشترط أن تكون المرأة مدخولا بها، فبمجرد العقد إذا توفي عنها زوجها ورثت منه ولها المهر المسمى، فإن لم يكن فلها مهر مثيلاتها، وعليها العدة تعتد 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام. أما المطلقة قبل الدخول فسيأتي إن شاء الله إن يسر الله في المجلس القادم نذكر بأن المطلقة المفارقة بالطلاق قبل الدخول ليس كمن مات عنها زوجها قبل الدخول، ومن ذلك أن المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر وليس عليها العدة، ما تعتد، وإنما لها نصف المهر وليس عليها العدة، بخلاف المعقود عليها إذا مات عنها زوجها. قال: يتربصن، يعني ينتظرن 4 أشهر و10. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، يعني فوق 3 أيام، إلا على زوج 4 أشهر و10. 4 أشهر و10. والحكمة من الأشهر الأربعة مع زيادة 10 أيام، الحكمة منها حتى يطمئن من أراد الاقتران بها من خلو الرحم من الحمل، لأن الأربعينيات الثلاثة الواردة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فالأربعينيات الثلاثة هذه كم تكون؟ 4 أشهر. وأما الزيادة هذه 10 أيام، وذلك للتيقن من عدم خلو الرحم وعدم شغوله، وإنما يكون شاغرا. ذلك أن من النساء من لا تعرف حساب بداية حملها، أو أن أحيانا يحصل عند بعض النساء عدم معرفة في الحمل، أو اضطراب أو تأخر أو تقدم، ولذلك هذه الحكمة الأولى من مسألة العدة، زيادة على التأسف على فوات الزوج، وكذلك صيانة المرأة من الكلام فيما لو إذا تزوجت مباشرة ربما نالها شيء من سهام الناس في القول فيها، وهذا مما يذكره العلماء استنباطا وبالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها تكون من ساعة الوفاة، وليس من ساعة العلم ولا من ساعة الدفن فإذا توفي رجل وما علمت عنه امرأته إلا بعد شهر فإن يبقى من عدتها 3 أشهر و10 أيام، 3 أشهر و10. لماذا؟ لأننا ذكرنا بأن العدة تبدأ من ساعة الوفاة. فإذا امرأة ما أخبرت عن وفاة زوجها إلا بعد مرور 5 أشهر فهل عليها العدة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العدة تبدأ من الوفاة ولا تقضى، العدة ما تقضى، عدة الوفاة هذه ما تقضى، ولذلك ليس عليها شيء. وما يتبقى من أيام العدة بعد علمها تجلس وتعتد، هذا هو الذي ذكره العلماء، هذا هو الذي ذكره العلماء. وبالنسبة للمرأة المعتدة عدة وفاة لها أحكام كثيرة، وباستقراء نصوص السنة النبوية نخلص إلى أن المعتدة بوفاة أحكامها 5، أحكامها 5. الحكم الأول عدم الخروج من البيت، لا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، وذكر العلماء بأن الضرورة تكون في الليل والحاجة تكون في النهار، الحاجة تكون في النهار. فإذا طلبت للمحكمة مثلا التوقيع على صكوك أو على أشياء تخص التركة أو تخص ما يتعلق بزوجها لها ذلك. إذا أيضا احتاجت إلى المستشفى الخروج للتداوي والعلاج لها ذلك. بل نص أهل العلم أن المرأة إذا كانت محترفة أو عاملة أو موظفة ولو أنها تركت العمل تضررت وانقطع مورد رزقها لها أن تخرج إلى عملها وأن تعود، وذلك للحاجة أو الضرورة، للحاجة أو الضرورة، بشرط أن تلتزم بقية أحكام الحداد. إذن الحكم الأول بالنسبة للمرأة المحادة أن لا تخرج من بيتها وإنما تلبث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة. ويجوز لها أن تكلم الرجال الأجانب لمصلحة، كأن تكلم الخادم في البيت أو السائق في البيت تقول اذهب ائتنا بكذا من وراء حجاب، من وراء حجاب، أو تتصل على المتجر تقول أحضر لنا كذا، أو يكون هناك مثلا من يأتي يصلح أشياء في البيت، يجوز. أقول هذا الكلام لأن بعض العوام يعتقدون بأن المرأة لا يجوز لها أن تتكلم مطلقا مع غير المحارم، بل بعض الجهات والنواحي يقولون بأن المرأة لا تتكلم حتى مع محارمها، وهذا تشدد وليس عليه دليل. فيجوز للمرأة أيضا أن تستقبل غير محارمها مثلا من وراء حجاب إذا عزوها مثلا، أو في الهاتف مثلا، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. لكن الخروج من البيت لا تخرج إلا لضرورة أو حاجة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من النساء من الخروج من البيت بعدما دخلنا في عدة الوفاة. الحكم الثاني ما يتعلق بالطيب، فالمرأة المحادة تجتنب الطيب في بدنها وفي ثيابها وفي طعامها وشرابها، مثل الزعفران وغير الزعفران، الزعفران طيب، ولذلك المرأة المحادة تجتنب الطيب إلا ما يتعلق بتنظيف المحل بعد انقضاء الدورة الشهرية، تأخذ قسط من أظفار فتضعه في المحل ليتطيب المحل بعد انتهاء الدورة الشهرية، هذا مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المرأة المحادة تجتنب الطيب في ثيابها وفي بدنها وفي شعرها، بل في طعامها وشرابها، طعامها وشرابها. وأما الطيب غير المقصود كتطيب البيت مثلا فلا يضرها ولو علق شيء بثيابها مثلا، لا يضرها لأن هذا غير مقصود. وكذلك استعمال بعض المنظفات أو الأشياء المشتملة على مواد عطرية لا تبقى وإنما تدرك بالشم مثلا وتذهب، فهذا فيما يظهر بأنه لا حرج على المرأة في ذلك كما ذكرنا في مسائل محظورات الإحرام. الحكم الثالث ما يتعلق بالكحل في العين، فالمرأة المحادة لا تضع الكحل في العين، فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تذكر أن ابنتها تشتكي عينيها وتريد أن تكحل عيني ابنتها، فنهاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. أما استعمال القطرة للتداوي أو المرطبة، قطرة المرطبة المراهم للعلاج والتداوي، فلا حرج في ذلك، وإنما الممنوع الكحل لأنه زينة، لأنه زينة، ولذلك المرأة المحادة تجتنب وضع الكحل في العين. كذلك من الزينة ما يتعلق بصبغ الشعر ويأتي ضمن هذا، ولذلك المرأة المحادة لا تصبغ شعر رأسها أيام حدادها على زوجها، وإنما تجتنب ذلك. وهل الحنة من جملة الأشياء الممنوعة؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى منع المرأة من وضع الحنة على رأسها في فترة الحداد، لأن الحنة مما تتزين به المرأة، فهو كالكحل في العين مسألة الحنة. ومنهم من يرخص في ذلك، والذي يظهر المنع، الذي يظهر المنع. وأما ما يتعلق ببقية الأشياء مثل المكياج أو الأشياء التي تتزين بها المرأة في وجهها، أو تضع ما يسمى بالروج على شفتيها، هذا كله مما هو أشد من الكحل، فتجتنب المرأة المحادة هذه الأشياء. الحكم الرابع ما يتعلق بلبس الذهب، فالمرأة ممنوعة من لبس الزينة سواء الذهب أو الثياب أيضا الجميلة، فكل ما تتزين به المرأة من اللباس سواء كان من قماش أو ذهب أو ما سواه، فإن هذا ممنوع على المرأة المحادة، وإنما تلبس ما جرت العادة لبسه في بيتها من ثياب البذلة هذه، ولا يلزمها أن تلتزم لونا معينا، كما يعني طرأ على كثير من نساء المسلمين وللأسف من لبس السواد، اعتقادا بأن هذا هو الشعار للحداد بالنسبة على الزوج، وهذا إنما طرأ على مجتمعات المسلمين من أمم أخرى. ومن أعجب العجب أيضا أن هناك في بعض النواحي والجهات وبعض البلاد الإسلامية المرأة تحاد بالثوب الأبيض، تلبس الثوب الأبيض وهو شعار على الحداد على زوجها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة يعني أن تلبس الذهب، وإذا كانت لابسة له ثم أتاها نعي زوجها خلعته، تخلع الذهب لأنه زينة، وكذلك تجتنب الثياب، ثياب الزينة التي مثلا تحضر بها الحفلات أو الزواج أو في الأعياد، وإنما تلبس اللباس العادي في البيت، سواء كان لباسا أسودا أو أخضرا أو بنيا أو شيء من هذا القبيل، حتى لو كان مشجرا، ما دام أنه لا تخرج به خارج البيت وإنما تلبسه لباس البيت فتلتزم ذلك، تلتزم ذلك. ذكرنا الخامسة أيضا، أنا جمعت بين مسألة الذهب ومسألة اللباس، مسألة الذهب ومسألة اللباس. إذن عندنا خمسة أحكام بالنسبة للمرأة المحادة: أولا عدم الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، ثانيا ترك الطيب، لا تضع الطيب لا في بدنها ولا في ثيابها ولا في شعر رأسها ولا في طعامها وشرابها، ثالثا الكحل، تجتنب الكحل، وفي معنى الكحل ماذا؟ المكياج، وفي معنى الكحل صبغ الشعر، رابعا الثياب، ثياب الزينة هذه أيضا تجتنبها، وخامسا لبس الذهب، فلا تلبس الذهب، وإذا كانت لابسة له وأتاها نعي زوجها خلعت الذهب، لأن الذهب مما يتزين به. وكانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها تحد عليه سنة كاملة، حولا كاملا، كما جاء في حديث زينب بنت أم سلمة بنت أم سليم، نعم زينب روت في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت المرأة في الجاهلية، كانت المرأة في الجاهلية تحد على زوجها حولا كاملا، وكانت توضع في حفش وهو بناء فيه من تعزل، وأيضا بناء فيه قذارة، ولا تمس ماء حتى إذا انتهى الحول قالت بالبعرة هكذا من على رأسها رمتها ولا تخرج إلا وقد افتضت بطير أو بهيمة. ومعنى الافتضاض هنا أن تأخذ هذا الطير فتدلك به بدنها ومن شدة قبح رائحتها ودناسة جسمها يموت هذا الطير. وهذا لا شك بأنه يدل على تسلط إبليس والشيطان على أهل الجاهلية. فهذه يعني أشياء لا يعني يقبلها عقل عاقل، ولذلك لعب بهم إبليس بمثل هذه الطريقة. فجاء الله تعالى بهذا الدين وبهذا الإسلام، ولذلك من جملة الأحكام وهي كثيرة مرت معنا أن الحداد يكون أربعة، أن عدة المتوفى عنها زوجها يكون أربعة أشهر وعشرة أيام، والحكمة في هذا ظاهرة كما ذكرت أنا قبل قليل. والمرأة التي تحد على زوجها كما ذكرت كل امرأة عقد عليها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل ما لم تكن حاملا، وهذا مستثنى من هذه من هذا الضابط. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن طال الحمل أو قصر. وحديث سبيعة الأسلمية التي كانت تحت سعد بن خولة حينما مات عنها وتعلت ثم ولدت بعد يوم أو يومين تزينت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فرآها متزينة تجملة، قال: تريدين أن تتزوجي؟ لا والله، حتى تمكثي أربعة أشهر وعشرة أيام. فأخذت لبست ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وتستفتيه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: سألها وضعتي؟ قالت: نعم. فحلت للخطاب، تعرضت للخطاب. ولذلك المرأة سواء طال حملها أو قصر عدتها بوضع الحمل. قد ذهب ابن عباس رضي الله عنه وعن علي، وهي رواية عن بعض الأئمة، قال رواية وهي أنه تعتد أطول الأجلين. ومعنى ذلك أن المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل تعتد بأطول الأجلين. فإذا كان الحمل في الشهر الثالث أو الرابع تعتد بماذا؟ بوضع الحمل. لماذا؟ لأنه أطول الأجلين. وإذا كان الحمل في الشهر الثامن مثلا ستضع بعد شهر، فتعتد بماذا؟ بأطول الأجلين. ما هو أطول الأجلين هنا؟ عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا استحسنه ابن كثير رحمه الله وغيره، لكن قالوا النص يمنع. ولذلك الآية قاطعة في هذا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم قال جل وعلا: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإذا بلغن أجلهن يعني انتهت العدة. الأجل هنا العدة، عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. قال: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والخطاب هنا لأولياء النساء. فلا جناح عليكم يعني لا إثم عليكم ولا حرج فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف من الخروج من العدة والتزين والرجوع إلى حالتها الأولى وسيرتها الأولى من لبس الثياب الجميلة والذهب والطيب وغير ذلك، طبعا بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية. وهذا يدلنا على أن الولي شرط من شروط صحة النكاح، ولذلك جاء ذكر الولي كشرط تصريحا وتلويحا جاء في آيات كثيرة وفي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الله جل وعلا الآية بقوله: والله بما تعملون خبير. وفي خبير اسم من أسماء الله تعالى ويؤخذ منه صفة الخبرة، ولذلك الله عز وجل ختم هذه الآية بهذا الاسم العظيم من أسماء الله تعالى الحسنى. قال: والله بما تعملون خبير. خبير يعني بما يدور في أنفسكم وبما يكون من أحوالكم، وأيضا ما تلتزمون به من أحكام الله سبحانه وتعالى لا يخفى على عباده خافية، وأيضا خبير جل وعلا فيما يشرع ويقضي جل وعلا وتقدس. وأنبه هنا إلى أن مسائل الحداد يعني طرأ عليها شيء من المحدثات والبدع والمخالفات، وبعضها حقيقة من المضحكات المبكيات، فتجد عند أغلب بلاد المسلمين شيء من هذه المحدثات والبدع. من ذلك أن المرأة المحادة تعتقد بأن لا تغتسل مدة 4 أشهر و10 أيام، وهذا غلط. كذلك المرأة المحادة لا تمشي حافية، يقولون ما يجوز أن تمشي حافية، وهذا غلط. كذلك يقولون بأن المرأة المحادة لا ترى القمر، وهذا أيضا غلط. كذلك يقولون بأن المرأة إذا انتهت من العدة يلزمها أن تذهب إلى البحر، وهذا أيضا غلط، ليس عليه دليل ولا أثار من علم. كذلك يقولون بأن المرأة المحادة إذا رآها شخص من غير أهلها انتقضت عدتها، وهذا أيضا غلط، هذا كله غلط. وهناك أشياء من البدع والمحدثات موجودة في كثير من البلاد الإسلامية. فإذا المسلم التزم بهذه الأحكام الخمسة التي حقيقة أيضا فيها تيسير على المرأة باعتبارات معينة، إذا تعمقنا ونظرنا في كل حكم عرف بأن ما سواها من المخالفات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.